هناك مجلس ومتنجس أعيان المجلس الكلباو والغاضي والخنزير والكال خارج الشراح الأعيان المجلس مثلاً باول مجلس يسمى ضامن من حيث الدار الباونس إذا وصل هذا البول ولاقى مع شيء طاهر ينجس نجس هذا الشيء مثلا هناك إذا وقع البول على يد الإنسان أو على الفراش أو على الثوب هذا الثوب يصير نجس بواسطة البول وكلام فيه أن النجس هو منجس هذا النجس مقصود من النجس ومجافات عينية هو منجس لكن هل الكلام عند ضعف المتنجس مثلا البول نجس اذا وصل الى الثوب ثوب متنجس ليس بنجس ذاتا البول نجس ذاتا حيث الضال ثم مجافات ذاتيه اذا وصل الى الثوب الثوب يسمى متنجس الآن كلامنا ليس في نجس كلامنا في المتنجس هذا الشخص وصل إلى في البول صار طويل متنجسا هل المتنجس أيضا منجسا؟ النجس منجس لا إشكال البول نجس هو منجس أما الثوب الذي بل وصل إلى اللقاء مع البول قال مادة ثانية هل الثوب إذا كان مع الرطوبة وصل بيد الإنسان هل يد الإنسان أيضا يصير نجسا؟ بواسطة الثوب لا بواسطة البول البول إذا غسل في كل موضع إذا غسل لم ينجس هو منجس أما منجس الثوب هو منجس لكن هذا الثوب مرتوب بالبول وصل هذا الثوب بيد الإنسان أو شيء آخر هل يسمى منجس؟ هل المنجس كم نجس؟ وانت البول نجس ذاتا أو نجس بالعرق بواسطة البول يسمى متنجس هل المتنجس أيضا منجس أو متنجس ليس منجس؟ هناك ثلاثة أخبار المعروف والمشهور بين الفقهاء المعروف بين الفقهاء والمشهور بين الفقهاء كما أن النجس متنجس المتنجس أيضا منجس إذا وصل هذا البول المكتوب والمطلق مع يد الإنسان يصير يد الإنسان أيضا نجس بس المتنجس ثوب ممدود بالبول أيضا منجس هذا أقوال الثلاثة المعروف بين المتأخرين مشهور بين المتأخرين المتنجس منجس كان النجس كما أن النجس لا منجس بل المتنجس الثوب أيضا منجس هو أيضا إذا لاقى مع شيء منجس على شيء آخر هي مطلقة متنجس متنجس منجس مطلقة سواء كان مع الواحدة أو بلا ضرورة وصل إلى الثوب ثوب وصل الثوب النجس وصل إلى إطلاقه مع يد الإنسان يد الإنسان أيضا مرتوبة ليصل إلى ثوب الإنسان فالثوب أيضا يصير نجسا مطلقا المتنجس نجس مطلقا ولو كان مع ألف من بعض الملاحظة ولو كان مع ألف واحدة بعد جميع واحدة نجسا إذا كان مع الرسول أما قيل الفضاء المتنجس لا يكون منجسا لا يكون منجسا مصدقا سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة فقول الثالث قال المتنجس منجسا لكن بدون الواسطة مع الواسطة ليس منجسا فسواء قيل المتنجس منجسا مصدقا مع الواسطة أو بلا واسطة كيف منجس مع الواسطة بدون الواسطة ليس منجس قول الثالث قال إذا كان الواسطة واسطة واحدة منجس أما إذا كان أكثر من الواسطة لا يكون منجس أما قول مثلا قول الأول قلت على نحو الترتيب الساو سواء مناسبة للباب فبدأ الإنسان لا قمع الساو أيضا يسير منه متناسبة فالمثل وهذا الساو بيد الإنسان أي الإنسان متناسبة كل على نحو الترتيب من هذا هو القول المعروف والمشهور إذا وصل إلى الفرو ببدن الإنسان بدن الإنسان يتنجس والبدن الإنسان يسلو بالسوء أيضا يتنجس جميل على الظالم أولا ذنبه يتبع الضرورة على الظالم يعني كأنه بين المعروف والمشهور بين الفقهاء أن المتنجسان منجس بالضرورة من الدين يعني ضروري عند الدين بل عند جميع المتشرعات بل عند المسلمين جميعا جميع المسلمين من ذلك سواء كان من عند العلماء وعند العوام حتى عوام الناس اذا رجل الانسان كان ملبسا بالفوز رجل الى يد الانسان وجوز الثوب نجس يد الكفاره رجل الى النجس اين ذلك قال ايضا اتبع الضروره على ذلك بل هذا النذير ضرورة من الدين نذير بعد وجود الصلاة كما أن وجود الصلاة من ضروريات الدين ليس يحتاج إلى الدليل من ضروريات الدين وهكذا بعد مجادة الحام الحام من الجسم أيضا من ضروريات الدين لم يحتاج إلى الضروري أشياء لا يحتاج إلى الاستدلال فأنه المتنجس منجس فالدليل على الظاهر هو الضرورة هي الضرورة كما الفرق بعد وجود الصلاة من ضروريات الدين وكذا وجود حرمة الشامة من ضروريات الدين لا يحتاج إلى البرهان ولا يحتاج إلى الدليل منكر الضروري ترك في محل منكر الضروري من ذلك منكر من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المتنجس منجس من ضروريات الدين عند العلماء حتى عند العوام كلهم يقولون المتنجس منجس دليل على ذلك ضرورات ضرورة من الدين منكر الضرورات منكر بل من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أشعة مثلا فلا طيب الواجهة أي كان المنكر من الضروري وهكذا يقول حامة من ضروريات الدين ليس بحرام من قال الخمر ليس بحرام معناه أنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدل حربًا بالضرورة ضرورة لكن هذا الاستدلال بأن المتنجس نجس بالضرورة من الدين فالإحراب الاستدلال بالضرورة ليس من الضروري لماذا؟ لأن المجاورة